على كل حال عمر رضي الله عنه أراد أن يحرم هؤلاء الذين أكثروا بالقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معروف بالقوة والشدة في محلها رضي الله عنه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. عمر أراد أن يعطي أهل الدين وأهل العلم وأهل المروءة وأهل الأدب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر. وقول لست بباخل ولم يقل لست ببخيل، لأن بخيل صلة مشبع وباخل اسم فاعل، فيكون باخل هنا بمعنى مانع، يعني لست بمانع ما فلا أعطيه. أما حديث الأعرابي فانظروا يا أخوان، انظروا هذا الأعرابي، أولا أنه جبل الرسول عليه الصلاة والسلام برجائه جبدة أكثر في عمره، وهذا يدل على أنها قوية شديدة، وهو أعرابي، والأعراب عادة عندهم قوة وجفاء وغلظة. ثانيا أنه قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله. ثالثا أنه قال مؤمن من مال الله الذي عندي، من مال الله، يعني كان يقول مالك منه، مالك فضل، المال مال الله، مؤمن أتى بالقول والفعل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله حلما لم يكن لأحد من الخلق، التفت إليه صلى الله عليه وسلم عليه فضحك. الله أكبر، والله لو فعل شيء من هذا لواحد منا لالتفتنا إليه وأعطينا صفحة على الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت وضحك، لأنه يعلم هذا العرابي ليس عنده أذى، عنده جفاء، ولا تحلنا المرور. ثم إنه لم يعلى الرسال إلا لأنه محتاج، لا شك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. وهذه الأخلاق التي ينبغي أن تبث بين الناس، خصوصا بين من اسمن لهم ولاية ولهم احتكاك بالناس أن يعذروهم. صاحب الحاجة يقول الناس إنه أعمى ولا يعمى لأحد الحاجة سواه، فليخبر الإنسان. نسأل الله أن يقدرنا على ذلك. الحمد لله.